فالملحدون إذن ثلاث طوائف فعليهم غضب من الرحمن. وعليكم السلام ورحمة الله. وقال أيضا الإلحاد في أسماء الله وصفاته أنواع، أحدها أن يسمي الأصنام بها كتسمية اللات من الإله والعزة من العزيز ونحو ذلك، ثانيا تسميته سبحانه وتعالى بما لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له أبا وتسمية الفلاسفة له موجبا أو علة فاعلة. ثالث الوصف وصفه سبحانه بما يتعالى ويتقدس عنه من النقائص كقول أخبث اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم يد الله مغلولة غلت أيديهم. الرابع تعطيل الأسماء الحسنى عن معانيها، تعطيل الأسماء الحسنى عن معانيها وجحد حقائقها كقول من يقول من الجهمية إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني، هكذا الجهمية عليهم من الله ما يستحقون يقولون في أسماء الله، يطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي ويقولون لا سمع له ولا بصر له ولا حياة. سميع بدون بصر، سميع بدون سمع، بصير بدون بصر، حي بدون حياة، هكذا يؤولون ويعطلون الأسماء الحسنى. الخامس تشبيه صفاته بصفات خلقه، تعالى الله عن قول الملحدين علوا كبيرا، فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه وبرأ الله أتباع رسوله وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله، فلم يصفوه إلا بما وصف به نفسه، ولم يجحدوا صفاته، ولم يشبهوها بصفات خلقه، ولم يعدلوا بها عما نزلت له لفظا ولا معنى، بل أثبتوا له الأسماء والصفات ونفوا عنه مشابهة المخلوقات، فكان إثباتهم بريئا من التشبيه وتنزيههم خليا من التعطيل، لا كمن شبهه حتى كأنه يعبد صنما أو عطل حتى كأنما يعبد عدما. قول الشيخ رحمه الله الشيخ ابن تيمية ولا يكيفون، يعني أهل السنة الجماعة ولا يكيفون شيئا من صفاته، فإن الموصوف بصفات الكمال لا تبلغها عقول الخلائق، قال تعالى ولا يحيطون به علما، فيجلب الإيمان بصفات الله فلا سبيل إلى معرفته، فلا سبيل إلى معرفته لأنها أمور غيبية نؤمن بها في مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحانه وتعالى لأنه سبحانه لا سمي له أي لا نظير له. هل تعلم له سمية كما قال سبحانه وتعالى، أي من يسانيه أو يماثله، ويروى عن عباس مثيلا أو شبيها. ولا كفؤ له أي لا مثل له، لا مثل له سبحانه، قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. ولا ند له أي لا شبيه ولا نظير، قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا. وفي قوله ولا ند له رد على المعتزلة الذين يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه، لأن العبد يخلق فعل نفسه، ولا يقاس بخلقه، أي لا يمثل بهم ولا يشبه. والقياس في اللغة التمثيل. قال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. فلا يقاس سبحانه بخلقه في أفعاله ولا في صفاته. قوله: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. قال تعالى: والله بكل شيء عليم. قال: ولا يحيطون به علما. نعم، أي لا يحيط الخلائق به سبحانه علما، فهو الموصوف بصفات الكمال التي لا تبلغها عقول الخلائق، كما في الصحيح: لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: آمنت بالله وبما جاء به وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وعلى هذا أُلِج السلف الصالح رضوان الله عليهم، وقد أمرنا باقتفاء بآثارهم والاهتداء بمنارهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بنواجد، وإياكم محدثات أمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا. وعليكم السلام ورحمة الله. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال الشعبي: عليكم بأطار من سلف، وإن أخذك الناس وإياك وآراء رجال، وإن زخرفوه لك بالقول. قال الشيخ رحمه الله: وأصدق قيل. قال تعالى: ومن أصدق من الله قيل. ومن أصدق من الله قيل. ودبت في الصحيح من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته يوم الجمعة: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأحسن حديثا من خلقه. قال الله تعالى: ومن أحسن من الله حديثا. لفظ استفهام، ومعناه لفظه لفظ استفهام، ومعناه لا أحد أحسن حديثا منه سبحانه. فألفاظه من أفصح الألفاظ وأبينها وأعظمها، مطابقة لمعانيها المراد منها ومعانيه، أشرف المعاني. فلا تجد كلاما أحسن تفسيرا ولا أتم بيانا من كلامه سبحانه وتعالى. ولهذا سماه الله بيانا، وأخبر أنه يسره للذكر، يسر ألفاظه للحفظ، ويسر معانيه للفهم. فمحالا أن يترك باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته ملتبسا، حاشا وكلا، وهو أشرف العلوم على الأطلاق. قوله: ثم رسله صادقون. صادقون فيما جاءوا به. والصدق وماذا؟ تعرف الصدق وماذا؟ ومطابقة الخبر للواقع. مطابقة الخبر للواقع. فرسله عليهم السلام صادقون في جميع ما أتوا به، إذ هو الحق الصدق المطابق للواقع. فلا يصح لإنسان قول ولا عمل إلا باعتقاد صدقهم وأمانتهم. فتعتقد أمانة الرسل، وإلا فأنت لست من الذين يؤمنون به. وإنهم بلغوا البلاغ المبين بأبلغ عبارة وأوضح أسلوب، ليس في كلامهم ألغاز أو أحاجي، وليس له باطن يخالف الظاهر، وأن لديهم من القدرة على التعبير وكمال العلم وتمام الشفقة والنصح ما ليس عند غيرهم. قال الشيخ: ثم رسله صادقون مصدقون، هم مصدقون بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون، مصدقون أي فيما يأتيه من الوحي الكريم. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فيجب الإيمان بجميع الأنبياء والرسل وأن لا يفرق بين أحد منهم، وتصديقهم فيما أخبروا به واتباعهم في كل ما جاءوا به فهو حق وصدق. وقد اتفق العلماء على كفر من كذب نبيا معلوم النبوة، وكذا من سبه أو انتقصه، بل يجب قتله، لأن الإيمان واجب بجميع المرسلين وأتباعهم واتباع ما أنزل إليه. وقد ختمهم الله جل في علاه بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين باقية إلى يوم القيامة. قال: بخلاف الذين يقولون ما لا يعلمون، أي بخلاف الذين يقولون على الله في شرعه ودينه أو في أسمائه وصفاته وأفعاله ما لا يعلمون. يقول الشيخ رحمه الله: ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فالقول على الله سبحانه وتعالى بلا علم من أعظم المنكرات، ولهذا جعله في أعظم مراتب التحريم، فإنه بدأ بأسهلها وختم بأشدها وأعظمها تحريما، وهو القول على الله بلا علم. وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قولوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ذكر المصنف رحمة الله عليه هذه الآية الكريمة دليلا على ما تقدم من إثبات صدق الرسل عليه وصحة ما جاء به، وأنه الحق الذي يجب اعتقاده، وأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ووصفوا الله بما يليق به من صفات الكمال ونزهوه عن صفات النقص والعيب، وأن من قال بخلاف ما جاء به فهو كاذب على الله قائل عليه بدون علم. سبحان ربك تنزيها لله عن كل نقص، سبحان ربك رب العزة أي القوة والغلبة، وأضاف إليه لاختصاصها به، والعزة يراد بها عزة القوة وعزة الامتناع وعزة الغلبة. هذه الصفات لا تجتمع الثلاث لا تجتمع إلا في الله عز وجل، احفظوها: عزة القوة وعزة الامتناع وعزة الغلبة والقهر. فله سبحانه العزة التامة باعتبارات الثلاث. عما يصفون، أي تنزه سبحانه وتقدس عما يصف به مخالفه. والحمد لله رب العالمين، الرب هو الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور، ولا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، إلا إذا أضيف فيطلق على غيره كرب الدار ورب المعمر ورب الدابة وغير ذلك. أما إذا أطلقت رب منفردة فإنها تطلق على الله عز وجل سبحانه وتعالى. العالمين، العالم كل ما سوى الله، كل من سوى الله سمي بذلك لأنه علامة على وجود خالقه وموجده ووحدانيته، وأنه المستحق للعبادة. فوا عجبا كما قيل: فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. يروى أن أعرابيا سئل عن الله فقال سبحانه وتعالى فقال يا سبحان الله إن البعات لتدل على البعير وإن الأطر ليدل على المسير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحر وبحار ذات أمواج ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير يعني عربي بفطرته أدرك وجود الله جل وعلا. ففي هذه الآية نزه سبحانه عما لا يليق بجلاله سبحان ربك رب العزة عما يصفون فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين. سبح نفسه أي نزهها عما يصفه به العباد إلا ما وصفه به المرسلون وأتباعه. هذه الكلمة هي كلمة سبحان ربك تنزيه للرب وتعظيمه وإجلاله عما لا يليق به من النقائص والعيوب. فرسل عليهم الصلاة والسلام أتبعهم وصفوه سبحانه وتعالى بصفات الكمال ونزهوه عما لا يليق به من التشبيه والمثال. سبح نفسه سبحانه لسلامة ما قالوه، أي ما أن ما قالوه في ربهم سالم من النقص والعيب، فإنه أعلم الخلق بالحق وأنصح الخلق وأفصحهم وأقضاهم على البيان والتبديل فيما بينوه من أسماء الله وصفاته. وهو سبحانه قد جمع فيما وصفه وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. جمع، الجمع في اللغة يعني الضم، والاجتماع والانضمام والتفريق ضده. وصف الوصف لغة نعته بما فيه، وصف الشيء نعته بما فيه، والصفة النعت، والصفة ما يقوم بالموصوف كالعلم والجمال. وأسماء سبحانه تنقسم إلى قسمين أعلام وأوصاف. الوصفية فيها لا تنافي العلمية، يعني الوصفية لا تنافي الاسم، بخلاف أوصاف العباد. وصفاته سبحانه وتعالى دالة على معان قائمة بذاته، فيجب الإيمان بها والتصديق وإثباتها لله حقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته، وهي بالنظر إلى الذات من قبيل المترادف، بالنظر إلى الصفات من قبيل المتباين، ويتنقسم كما مضى إلى صفات ذات وصفات فعل. قول بين النفي والإثبات، النفي كقوله ليس كمثله شيء، وكقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله لا تأخذ سنة ولا نوم، وقوله لا يؤود حفظهما. الإثبات كقوله وهو السميع البصير وهو الحكيم الخبير، قل هو الله أحد الله الصمد. فلا عدول، قال الشيخ رحمه الله، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنهم صراط مستقيم. فلا عدول أي فلا ميل ولا انحراف لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، أي إن الدين الذي جاء بمحمد هو دين الأنبياء من أولهم إلى آخرهم، وليس لله دين سواه، فالإسلام دين أهل السماوات ودين أهل التوحيد من الأرض، ولا يقبل الله من أحد دين سواه. فإنه الصراط المستقيم. الصراط المستقيم يعني ما جاء به المرسلون هو الصراط المستقيم الموصل إلى السعادة الأبدية. الصراط المستقيم الموصل إلى السعادة الأبدية، وهو الذي لا طريق إلى الله ولا إلى جنته سواه. الصراط في اللغة الطريق الواضح. قال الشاعر: أمير المؤمنين على صراط إذا عوج المورد مستقيم. والمستقيم الذي لا عوج فيه ولا انحراف. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما. ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط عن شماله ثم قال: وهذه السبل. اللهم امين. وهذه السبل ليس من سبيل الا وعليه الشيطان يدعو اليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه لا تتبعوا السبل. قال الشيخ رحمه الله: ولا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط، صراط الذين، يعني الصراط بدل من الصراط الأول، أي طريق المنعم عليه. قال تعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أنعم الله عليهم، أي أنعم عليهم بماذا؟ الإنعام المطلق التام، وهو الإنعام المتصل بالسعادة الأبدية، وهي نعمة الإسلام والسنة. والله إن الإسلام من أعظم النعم، وإن سنة محمد صلى الله عليه وسلم من أعظم النعم، وهي التي أمرنا الله أن نسأله أن يهدينا، وحياكم الله، أن يهدينا صراط أهلها. حيا الله الشيخ سامي. أن يهدينا صراط أهلها ومن خصهم بها، وجعلهم أهل الرفيق الأعلى كما قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. هؤلاء الأصناف الأربعة هم أهل هذه النعمة المطلقة، وأصحابها هم المعنيون بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا. قال الشيخ: صراط الذين أنعم الله عليهم تنبيه على الرفيق في هذا الطريق، وأنهم هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال بعض السلف: لا تستوحش من الحق لقلة السالكين، ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين. قال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنهم فاتبعوا إلا فريقا من المؤمنين. صراط الذين أنعم عليهم، إشارة إلى أنهم إنما استحقوا هذا الإنعام على المطلق بسبب سلوكهم ماذا؟ هذا الصراط. وفي إشارة إلى وجوب توحيد هذا الصراط بالسلوك، وأن لا صراط موصل للسعادة سوى هذا الصراط. من النبيين الذين اختصهم من خلقه وشرفهم برسالته، والصديقين الذين صدقوا أقوالهم بأفعالهم. فالصديق المبالغ في الصدق ولهذا جاء في الحديث إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. قال ابن القيم: الصديق أبلغ من الصدوق، والصدوق أبلغ من الصادق، فأعلى مراتب الصدق الصديقية، وهي كمال الانقياد للرسول مع كمال الإخلاص للرسول. ولهذا سمي أبو بكر الصديق بالصديق، لأنه حقق هذه المرتبة، مرتبة الصديقية، وصدق الحبيب المصطفى في كل ما جاء به وأخبر به. والصديقين والشهداء: الشهيد والمقتول في سبيل الله. قيل: سمي بذلك لماذا؟ لأن الله وملائكته شهدوا له بالجنة، أو لأن ملائكة الرحمن تشهده تحضره. قال العلماء: والشهيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. والله كلام نفيس جدا، أحاول أن أختصر، ومع ذلك لا أستطيع أن أختصر، لأن كل الكلام في هذا الشرح كلام نفيس ويستحق أن يقرأ. الشهيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شهيد في الدنيا والآخرة، وهو المقتول في سبيل الله في حرب الكفار. شهيد في الآخرة دون أحكام الدنيا، وهو الغريق والحريق والمطعون والمبطون، ومن قتل دون ماله أو دون نفسه أو دون حرمته. شهيد في الدنيا دون الآخرة، وهو من غل من الغنيمة أو قتل مدبرا، يعني هو شهيد في الدنيا، أصحاب الدنيا يشهدون له بالشهادة، وليس شهيد في الآخرة، مثل الشخص الذي غل الشملة، غل يعني ذلك الرداء. أو كل الصحابة شهد له بالجنة وبالشهادة، وأنه قاتل في سبيل الله حتى قتل لأنه أصاب سهم، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحترق بسبب الشملة التي غلها أي طارقة. يعني هذا شهيد في الدنيا، ولكن في الآخرة ليس بشهيد. والصالح القائم بحدود الله وحقوق عباده، هذا هو الصالح. قال الشيخ تقي الدين في كتاب الإيمان: ولفظ الصالح والشهيد يذكر مفردا فيتناول النبيين والصديقين والشهداء، ويذكر مع غيره فيفسر بحسبه. قدم النبيين على الصديقين لشرفهم، ولكون الصديق تابعا للنبي فاستحق اسم الصديق لكمال تصديقه للنبي. وقدم الصديقين على الشهداء لفضل الصديقين عليهم، وقدم الشهداء على الصالحين لفضلهم عليهم. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. دخل في هذه الجملة أي المتقدمة من قوله: وقد جمع فيها ما وصف وسمى نفسه، قوله في سورة الإخلاص أي قل هو الله أحد، فإنها اشتملت على نفي الإثبات، إثبات صفات الكمال ونفي التشبيه والمثال. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص، الجملة أي لغة أي جماعة الشيء وما تركب من مسند ومسند إليه، جمعه جمل. قوله صورة، الصورة القطعة من القرآن معلومة الأول والآخر. الإخلاص يقول هو الله أحد، سميت بسورة الإخلاص لأنها أخلصت في صفة الله، ولأنها تخلص قارئها من الشرك العلمي الاعتقادي. تعدل عدل الشيء بعدالة، تعدل عدل الشيء بالفتح ما سواه من غير جنسه وبالكسر ما سواه من جنسه. ثلث القرآن يعني قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن لأن معاني القرآن ثلاثة: توحيد وقصص وأحكام. وهذه الصورة صفة الرحمن فيها التوحيد وحده. وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، وكان الرجل يتقالها يعني تضرع قليلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي نفسي بيدي إنها لا تعدل ثلث القرآن. والحديث على أن الفاتحة تعدل ثلث القرآن تكاد تبلغ مبلغ التواتر كما قال ابن القيم رحمه الله. حيث يقول قل هو الله أحد، سبب نزول هذه السورة، وعليكم السلام ورحمة الله، سبب نزول هذه السورة وما روى الإمام أحمد عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، يعني ما نسب ربك، فأنزل الله قل هو الله أحد. وأخرجه الترمذي والطبري، فالمشركون سألوا رسول الله عن حقيقة ربه من أي شيء، فدلهم على نفسه بصفاته، فلم يجعل لهم سبيلا إلى معرفة الذات والكون، فحقيقة الذات والكون غير معلومة للبشر. قال سبحانه وتعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الله أحد، أي منفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، لا شريك له ولا مثيل ولا نظير، أحد بمعنى واحد. ولا يطلق هذا اللفظ في الإثبات إلا عليه سبحانه، لأنه الكامل في جميع الصفات والأحكام. وفي هذا دليل على أن القرآن كلام الله، إذ لو كان كلام النبي أو غيره لم يقل قل، ففيه الرد على المعتزلة القائلين أن القرآن كلام محمد أو جبريل. قل هو الله أحد فيه رد على الجهمية والمعتزلة وإخوانهم ممن يقول هو كلامه ابتداه من قبل نفسه، ففي هذا أبلغ رد لهذا القول، وأنه صلى الله عليه وسلم بلغ ما أمي بتبليغه على وجهه ولفظه، فقيل له قل فقال قل، لأنه مبلغ محض، فما على الرسول إلا البلاغ به. وفيه دليل على الجهل بالعقيدة والتصريح بها. الله الصمد، ما معنى الصمد؟ الصمد السيد الذي انتهى سؤدده، والعرب تسمى أشرف الصمد لكثرة الأوصاف المحمودة المسمى به، فإن الصمد من تصمد إليه القلوب بالرغبة والرهبة، وذلك لكثرة خصال الخير فيه. قال عكرمة عن ابن عباس: الصمد هو الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم. لم يلد، فيه الرد على اليهود والنصارى المشركين، فإن اليهود قالوا عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ومشرك العرب زعموا أن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن قولهم. ولم يكن له كفوا أحد، الكفو المثل والشبيه، فهذه الصور تضمنت توحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب من الأحدية المنافية المطلق المشاركة بوجه من الوجوه، والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحق فيها نقص بوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد الذي هو من لزوم صمديته وغناه ووحديته، ونفي الكفؤ المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل. فتضمنت هذه الصورة إثبات الكمال، إثبات كل الكمال لله عز وجل، ونفي كل نقص عنه، ونفي إثبات مثل له أو شبه له في كماله، ونفي مطلق، نعم، ونفي كل نقص عنه، ونفي مطلق الشريك عنه. فهذه الأصول هي مجامع التوحيد، هي مجامع التوحيد. وما وصف به نفسه، يقول الشيخ رحمه الله، وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. نشرح هذا الجزء من المتن في الحصة المقبلة، سائلين الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يصحح عقائدنا، وأن يتقبل منا ومنكم هذا ما سمعناه في الميزان حسناتنا، وأن يجعلنا وإياكم من الموحدين. ونسأله جل في علا أن يختم لنا ولكم بالتوحيد وعلى التوحيد، وأن يحيينا على التوحيد، وأن يميتنا إذا أماتنا على التوحيد. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، إن أصبنا فمن الله جل وعلا، وإن أخطأنا فمن أنفسنا من الشيطان. نسأل الله تعالى أن يغفر خطأنا، وأن يتجاوز عن ذنوبنا، وأن يصلح أحوالنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.